وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق لله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم. يعني هذه الصفات التي ذكرنا لكل صفة دليلا. نعم. وقوله وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فكذبه وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يكن هذا صحيح. صفاتنا اسماء معاني وأعيان. المعاني مثل ليش؟ الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، القوة وما أشبه ذلك. الأعيان مثل الوجه والعين واليد والإصبع والقدم والساق وما أشبه ذلك، هذه أعيان. هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، صحيح هذا ولا صحيح؟ طيب بالنسبة لله عز وجل صفاته منها أعيان ومنها ما ليست بأعيان. الذي ليس بأعيان مثل حياة الله، علمه، قدرته، سمعه، بصره، هذا ما هو أعيان، معاني. الأعيان مثل اليد والوجه والعين والقدم والساق والإصبع، لكن لا يجوز بالنسبة لله أن نقول هذه أبعاد، لا يجوز، لأن كونك تقول إن الله تعالى له بعض أو جزء أو ما أشبه ذلك مما لم يرد في الكتاب والسنة فلا يجوز. تسمى هذه الصفات التي نظيرها أبعاد لنا تسمى الصفات الخبرية، وهي لازمة لله. الصفات المعنوية الثابتة دائما تسمى الصفات الذاتية كالسمع والبصر. الصفات التي تتعلق بمشيئته تسمى صفات فعلية. انتبه الآن، عندك صفات الله إما ذاتية معنوية وإما ذاتية خبرية وإما فعلية. فلنسأل حياته الشهود من الجماعة ذاتية معنوية. طيب وجهه ذاتي خبري. طيب استواء العرش فعلية، هذه فعلية لأنها حدثت بعد خلق العرش. ومن المعلوم أن الله وفق، شوف دقة التعبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينت أن من صفاتنا، ما قال من صفات الله، من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام. نعم. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا، ولما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجودنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات القادر لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الجاهل، فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر النصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في معنى ظاهرها أحسن تكون بين قوسين. وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. إذا متى يكون ظاهرها غير مراد؟ إذا فهمنا أن المراد بالظاهر هو التمثيل نقول هذا غير مراد، لكن هل صحيح أن ظاهرها هو التمثيل؟ أجيب لا، ليس بصحيح، بل ظاهرها المعنى الذي يليق بالله، فإن الصفة إذا أضيفت تكون بحسب ما تضاف إليه. فأنت إذا قلت يد الجمل أو يد الفيل أو يد الشاة، هل يفهم المخاطب أن هذه الأيدي الثلاث متماثلة؟ لا، كل يد تناسب ما تضاف إليه. كذلك يد الله ويد الإنسان ليس متماثلة. فإذا قال إن ظاهرها هو التمثيل قل ما أصبت في قولك إيش؟ أصبت في قولك غير مراد، لكنك أخطأت في كون هذا هو ظاهرها. وإذا قال ظاهرها إثبات يد حقيقة يأخذ الله بها يقبضها ويبسطها لكن هذا غير مراد، ماذا نقول؟ نقول أصبت في قولك إنها يد حقيقية لكن أخطأت في قولك إنها غير مراد. فصار هذه الكلمة أو هذه العبارة ظاهر نصوص الصفات في القرآن والسنة غير مراد، ماذا تقولون؟ العبارة صحيحة ولا صحيحة؟ هذا خطأ على كل تقدير، لأنه إن أصاب في معنى الظاهر أخطأ في معنى في قول غير مراد، وإن أخطأ في الظاهر أصاب في قوله غير مراد. طيب واضح يا جماعة؟ الحمد لله. نعم نعم نعم. نقول إن ظاهرها هو عدم تمثيلها بالصفات المخلوقين. نعم. فهل هذا الظاهر استفاد من نفس وجه أو من أدلة أخرى؟ لا لا، من إضافته إلى الله، من إضافته إلى الله، لأن لما أضاف إلى الله علم أن وجهه يليق به عز وجل، ولا يمكن أن يماثل أوجه المخلوقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.